متعتهم في إسعاد الآخرين وإدخال السرور عليه. وحتى في هذا الزمان الذي طغت فيه الأثرة التي هي الأنانية وحب الذات والطمع والجشع، في هذا الزمان تجد أناسا من المسلمين متعتهم في إسعاد الآخرين وإدخال السرور على قلوبهم. من هذا المنطلق يجب على المسلم أن يضحي ببعض ماله وببعض وقته وببعض قوته أو بغير ذلك مما يملك ومما يجد مما عنده مما يستطيع أن يضحي به من أجل تحقيق هذا المبدأ الأصيل وهذه القاعدة العظيمة، من أجل أن نتحد ونجتمع ونتآلف ونتكاتف ونتضامن ونتعاون ونتناصح ونتناصر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فكن من عباد الله الذين يحبهم الله ويحب أعمالهم. كن من عباد الله الذين يحبهم الله ويحب أعمالهم. فإن لله عبادا كالغيث كحبات الماء النازلة من السماء، فإن لله عبادا كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجب، الأرض الميتة، فإن لله عبادا كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجذب فيحييها به ويحيي بها أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير. إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير. وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته يعني يكون في عونه ويكون في خدمته ويكون في حاجته، لا يتخلى عنه، لا يتأخر، لا يتوانى، لا يقصر ولا يفرط في حاجة من حاجات أخيه، يكف عليه ضيعته، يكون في عونه ويكون في حاجته ويكون في خدمته ويحوطه من ورائه، يحميه ويحرسه ويحفظ عليه ماله وعرضه وأرضه، يكون في خدمته وفي عونه وفي حاجته ويحفظ عليه أرضه وعرضه وماله ويحميه ويفتيه بنفسه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وروى أبو داود وابن ماجة بسندهما وحسنه الألباني. الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، دماؤهم متساوية، الصغير بالكبير والرجل بالمرأة وأعلى منصب بأقل منصب، الدماء متساوية، ليس في الإسلام دم رخيص ودم غالي، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، وهم جميعا يد، جميعا يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم، يعني يأخذون بيد بعضهم بعضا، يرد مشدهم على مضعفهم، يأخذ بعضهم بيد بعض، يعينون بعضهم بعضا، القوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يأخذ بيد الفقير، والصحيح يأخذ بيد المريض، المبصر يأخذ بيد الأعمى، العالم يأخذ بيد الجاهل، يكملون بعضهم بعضا، يكملون بعضهم بعضا، يرد مشدهم على مضعفهم، يكملون بعضهم بعضا ومسرعهم على قاعدهم. فإذا كان عونك لأخيك من أحب الأعمال إلى الله فهو أفضل الأعمال، إذن فهو أفضل الأعمال وأعظمها أجرا وأولها قبولا عند الله عز وجل. إذا كان عونك لأخيك من أحب الأعمال إلى الله إذن فهو أثوابها وأعظمها أجرا وأولها قبولا. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيديه، فسقط الصوار من الإعياء من شدة الحر، سقط الصوار وقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني نصبوا الخيام وسقوا الإيكاب، سقوا الخيل والإبل، الصوام سقطوا من الإعياء من شدة الحر، والمفطرون قاموا على خدمتهم، كانوا في خدمتهم، كانوا في حاجتهم، نصبوا الخيام وسقوا الإيكاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حديث في الصحيحين. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني المفطرون أعظم أجراً وأكثر ثواباً من الصائمين. لماذا؟ لأنهم كانوا في خدمة الصائمين، وكانوا في حاجتهم، وكانوا في عونهم. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة رضي الله عنه أن نزل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا، يعني من سفر، يثنون على صاحب لهم خيرا، يعني يمدحونه، قالوا ما رأينا مثل فلان قط، ما رأينا مثل فلان قط، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، يعني يقرأ القرآن، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة، يعني وقته في عبادة. إذا كانوا في المسير كان يقرأ القرآن، إذا نزلوا يستريحون كان في صلاة، ما سلنا مسيرا إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن منكم كان يكفيه ضيعته؟ يعني من منكم كان في خدمته وكان في حاجته وكان في عونه، حتى ذكر من كان يعلف جمله. هذا الرجل كان في شغل حتى عن الاهتمام بدابته، حتى ذكر من كان يعرف جمله أو دابته، فقلنا نحن يا رسول الله، فقال كلكم خير منه، كلكم خير منه. ثم اعلم أنك إذا أعنت أخيك المسلم وكنت في حاجته فهذا ليس تفضلا منك عليه، إياك أن تعتقد ذلك فيحبط عملك ويسخط الله عليك. إنك إذا أعنت أخاك المسلم وكنت في حاجته فهذا أولا من توفيق الله عز وجل لك، فإياك أن تعتقد أن ذلك تفضلا منك عليه، هذا تعالم وتفاقم، لا يرضاه الله عز وجل ويسخط على صاحبه. إنما إنك إذا أعنت أخاك المسلم وكنت في حاجته فهذا للحق الذي له عليك، وهذا الحق إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا مستحبا، له حق عليك أخوك المسلم، له حق عليك هذا الحق، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. فإنك إذا أعنته وإذا كنت في حاجته هذا ليس تفضلا منك عليه. في صحيح مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك لعرس أو لوليمة أو لمناسبة عنده سعيدة أو صعبة فيجب عليك أن تلبي الدعوة وتجيبه وتذهب إليه. هذا المعنى العام المتبادر إلى أذهان الناس جميعا. أما المعنى الخاص إذا دعاك فأجبه، يعني إذا نادى عليك يا فلان قل له لبيك في الحال، دع ما في يدك ولب نداءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإذا جاءه أعرابي قال يا محمد قال لبيك يا أهل الأرض، إذا دعاك فأجبه، يعني إذا نادى عليك وقال لك يا فلان قل له لبيك، قل له نعم ماذا تريد. بعدما أن تدع ما في يدك وتنتبه لأخيك، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فاسدها له بإخلاص وصدق، بإخلاص وصدق لا بتضليل. أعاذنا الله وإياكم من شرار الخلق الذين يضللون عباد الله لئلا ينجحوا في حياتهم ولئلا يسعدوا وهم كثر، أعاذنا الله من شرهم. وإذا استنصحك فانصح له، هذا واجب عليك، هذا حق واجب أن تسدي له النصيحة بإخلاص وبصدق. وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل له يرحمك الله، هذا أيضا واجب. إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني فقل له يرحمك الله. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حق المسلم على المسلم ست. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم. إبرار المقسم يعني الذي يحلف عليك، يقول لك والله لتفعلن كذا، تبني قسمه ولا تجعله يحنث في يميني، هذا من حق أخيك عليك. إذا قال لك والله لتفعلن، لا بد يجب عليك من إبرار هذا القسم، لئلا يحنث أخوك في يميني، لئلا يخطئ يميني وألا يقع في يميني. وإبرار المقسم ونصر المظلوم، أمرنا بنصر المظلوم، الوقوف بجواره ورد الحق له بكل ما نستطيع. إبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وفي البخاري بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. هذه أيضا من حقوق المسلمين عليك، عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. فكوا العاني كل من انكسر وذل وخضع بأسر، إذا كان أسير أو إذا كان مدين أو إذا كان مغموماً عاني بأي شيء يذل ويكسر، كل من زل وانكسر واستكان وخضع، هذا فكوه من هذا الذل ومن هذا الانكسار ومن هذا الخضوع، اجعلوه عفيفاً شريفاً بين الناس. فكوا العاني. من منا يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ موجود، والحمد لله، كما قلت، أناس متعتهم في إسعاد الآخرين وإدخال السرور عليهم. كيف بك يا عبد الله لو وجدت أخاك المسلم في موقف يحب منك أن تنصره فخذلته وتخليت عنه؟ كيف بك لو وجدت جارك، صديقك، قريبك، رحمك، مسلم بعيد، مؤمن يوحد الله، يحتاج منك في موقف أن تنصره فخذلته وتخليت عنه؟ كيف بك؟ كيف بك إذا وجدت أخاك في ضائقة وفي شدة وفي محنة وكان بإمكانك أن تأخذ بيده وأن تقف بجواره فتخليت عنه؟ كيف بك؟ اعلم أن الأيام دول، ستجد نفسك يوماً ما في موقف تحب أن ينصرك الله فيخذلك، والعياذ بالله. هكذا كما تدين تدان، فإذا كان أخوك في موقف تستطيع أن تنصره فخذلته، تكون في موقف تحب أن ينصرك الله فيخذلك. تكون في موقف تحب أن يأخذ الله بيدك فيتخلى عنك، كما تدين تدان. كيف بك إذا وجدت أخاك في حاجة فتخليت عن؟ كيف بك والله عز وجل يعاتبك يوم القيامة؟ في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. كيف بك والله يعاتبك يوم القيامة؟ وقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده بخلاف الطعام والشراب. قال: لوجدت ذلك عندي، يعني ثوابه، لوجدت ثوابه عندي. أما في عيادة المريض قال: لوجدتني عنده. هذا يدل على عظم وفضل عيادة المريض، زيارة المريض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد أخا له مريضا في الليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. من عاد أخا له مريضا في الليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وإذا عاده في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. هذا لعظم فضل عيادة المريض. أنت الكثير منا الآن يزور المريض للواجب، لكي يراه أو لأنه زاره، لا احتسابا لهذا الأجر العظيم. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في عون أصحابه وفي حاجتهم، في نصرتهم وفي إعانتهم وفي مساعدتهم ومساندتهم وتدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم والشفقة عليهم والرحمة بهم صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. لأن أمشي في حاجة أخي لأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وقعت خصومة بين حيين من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه في مجلسه: قوموا هيا بنا نصلح بين أخويكم. تولى ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، لم يرسل إليهم أبا بكر أو عمر أو جماعة من الصحابة ليصلحوا بين المتخاصمين، أو لم يرسل إليهم من يأتيه بهم ليصلح بينهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم، إنما قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وقال لمن معه: هيا بنا نصلح بين أخويكم صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة في عقلها شيء، يعني في عقلها خلل، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعلم كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفئة من الناس الذي يستريح البعض. امرأة في عقلها شيء قالت: يا رسول الله إني لك، إن لي إليك حاجة، لي عندك طلب. فقال لها انظري انظري في أي سكك كانت حاجتك أقضيها لك، في أي مكان كان طلبك أقضيه لك. هذا معنى في أي مكان كان طلبك أقضيه لك. وكانت الجارية الصغيرة تأخذ بيدي تدور به في شوارع المدينة، فلم ينزع يده من يدها صلى الله عليه وسلم حتى تتركه. مر صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاه، لم يعرف كيف يسلخه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كان في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهو القائل: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. رأى الغلام العبد المملوك لا يعرف كيف يسلخ الشاة، فنزل إليه بنفسه صلى الله عليه وسلم، لم يكلف أحدا من أصحابه يعلمه كيف يسلخ الشاة، إنما نزل بنفسه وقال له: يا غلام ليس هكذا، إنما تفعل هكذا وهكذا. ووضع يده بين جلدها ولحمها وسلخها له صلى الله عليه وسلم. هو القائل أن تصنع لأخلق، لما كان يبين لأبي ذر أعمال الخير وأعمال المعروف قال: أن تصنع لأخلق. وهذا الغلام كان أخرقا، أخرق يعني لا يستطيع أن يفعل ما يفعله، لا يعرف كيف يفعل ما يريد أن يفعله. هذا هو الأخرق، لا علم له بما يريد أن يعمل. وأنت تعلم فيجب عليك أن تعلمه وتعمل معه وتعمل له. هذا نراه كثيرا ونمر عليه مر القرام معرضين، أن تصنع لأخرق أو تعين صانعا، والصانع هو الذي يعرف كيف يصنع لكن لا يستطيع وحده، يحتاج إلى غيره يعينه. هذا هو الصانع، تعين صانعا، يفعل شيئا لكن لا يستطيع أن يفعله وحده، تعين صانع أو تصنع لأخرق. فكان هذا مثالا تطبيقيا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سلخ الشاة للغلام، وهو من هو أعظم شخصية في الأمة؟ هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غلام عبد مملوك كان في عونه وكان في حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضحي بماله كله في سبيل الله عز وجل، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة للدعوة، وتمكينا للإسلام في الأرض. ضحى بماله كله في سبيل الله، وهذا مرارا، ليست مرة واحدة. وكان أيضا رضي الله عنه يحلب لأهل الحي أغنامهم، يحلب لأهل الحي أغنامهم، هذا قبل الخلافة. وحتى بعد الخلافة وهو خليفة رسول الله يحلب للناس أغنامهم، يكون في عون جيرانه وفي حاجته. رآه أبو طلحة ليلة يدخل بيتا ويمكث فيه وقتا ثم يخرج، فشك أبو طلحة، شك في أبي بكر، في الليل يدخل بيتا يمكث فيه وقتا ثم يخرج، فذهب إلى هذا البيت في النهار، فوجد فيه امرأة عجوزا مقعدة عمياء، فقال لها، سألها: ما بال هذا الرجل يأتيك بالليل؟ قالت: هذا الرجل يتعهدني، يرعى مصالحي، يدبر شؤوني، يكون في حاجتي ويكون في عوني، هذا الرجل يتعهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويرفع عني الأذى. يقوم لها البيت، يعني ينظف لها البيت، ويجلب لها الماء، ويصلح لها الطعام، ثم ينصرف وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون في حاجة وفعون امرأة عجوز عمياء مقعدة ما كلف أحدا من الرعية غيره يقوم بهذا، ما كلف امرأة من نساء المسلمين بالأجرة، كان يقوم بذلك بنفسه رضي الله عنه. من معلمه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة ويحك، يقول لنفسه ويحك، فكلت أمك أعثرات أبي بكر تتبع؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضحي بنصف ماله نصرة لدين الله عز وجل. وفي هذه القصة المشهورة وهو أمير المؤمنين سمع امرأة تشكو إلى الله من الجوع وجوع أبنائها، فذهب إلى بيت المال وأحضر الدقيق على ظهره رضي الله عنه وأشعل النار، وهي في أعالي المدينة، أشعل النار تحت القدر وأنضج لها الطعام وأفرغ لها الطعام وأطعمها هي وأبنائها. فقالت له: من أنت يرحمك الله؟ كان عمر أولى بذلك منك. قال لها: يا امرأة قولي خيرا، إذا ذهبت إلى دار الخلافة تجدينني هناك. فكان في حاجة المرأة وحاجة أبنائها. وعثمان بن عفان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة ويحفر بئر روبة ويجعلها صدقة على المسلمين، وهذا الماء من أنفع ما ينتفع به الناس، يحفر البئر وينفق عليها ويجعلها صدقة على المسلمين. وتفصيلة كثيرة وكثيرة. إلى يومنا هذا قلت لك، إلى يومنا هذا أناس من المسلمين متعتهم في إسعاد الآخرين وإدخال السرور عليهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. روى البيهقي في الشعب وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، إن لله عبادا يختصهم بالنعم ليس لسواد أعينهم، ليس لفضلهم على الله، لئلا يغتر صاحب النعم. يا صاحب النعمة لا تغتر، ليس لفضل لك على الله وليس لسواد عين، إنما هذه النعمة لمنافع العباد. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، يثبتها عندهم، يعني لا تزول هذه النعمة، لا تزول إذا سخروها في منافع العباد، يحفظها الله عليهم ويقرها فيهم ما بذلوها. فإذا منعوها بخلوا بها وضلوا نزعها الله منه فحولها إلى غيرهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. إذا بخلت بالنعمة التي عندك ولم تجعلها في حوائج الناس، أو تجعل منها في حوائج الناس وفي منافع الناس، نزعها الله وحولها إلى غيرهم. وروى الطبراني بسنده وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، ما من عبد أنعم الله عليه نعمة أسبغها عليه غرق في في نعمة الله هذا العبد، أسبغها عليه، ثم جعل من حوائج الناس إليه. ما من عبد أنعم الله عليه نعمة أسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه، جعل الناس يحتاجون إليه، جعل الناس في حاجة إليه من هذه النعمة السابقة التي أسبغها الله عليه، ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، يعني أعرض عن الناس، أعرض ونأى بجانبه وكلح وكشر في وجوه الناس ولم يقض حوائجهم وتعلل وتحجج، فقد عرض تلك النعمة للزوال، فقد عرض تلك النعمة للزوال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا، تلم بها شعثنا، تؤلف بها بين قلوبنا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك توسع بها أرزاقنا، توسع بها أرزاقنا، تهدي بها أبناءنا، تهدي بها أبناءنا، تصلح بها أحوالنا، تدبر بها شؤوننا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.